سيدنا نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويلزمه الوطو في كل أربعة أشهر مرة إن قدر، ومبيت بطلب عند حرة ليلة من أربع، وأمة ليلة من كل سبعين. تقدم الكلام على الشطر الأول من هذه المسألة، وأما الذي يلزمه هو الأمر الثاني المبيت، فيلزمه المبيت ليلة من كل أربع عند الحرة، وقيل يلزمه أن يبيت بقدر ما تزول به الوحشة ويحصل به الأنس والمقصود من الزواج، وصوبه صاحب الإنصاف رحمه الله، وعمل الناس على هذا. قال: وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه وصله حاكم، فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها، وإن لم يعلم خبره فلا فسخ لذلك بحال، فلا فسخ لذلك بحال. قال: وهو مقيد بالسفر الذي يكون ظاهره السلام كما في الإقناع. قال: وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا، ليس له أن يجمعهما في مسكن واحد لحصول الضرر على الثنتين، إلا إذا رضيت بهذا فلا بأس. قال: وله منعها من الخروج. قال الله عز وجل: فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وهذا أيضا من المسائل التي تضم إلى مسألة المطالبة بالحقوق، وهنا يقولون من حق الزوج أن يمنعها من الخروج، لا تخرج إلا بإذنه، والأحسن للمرأة أن تتلطف مع الزوج وتتودد له، وألا تعامله بالمعاندة، المعاندة تفسد الحياة الزوجية، ولكن اللطف والتعامل الطيب والتذلل للرجل هذا مما يجعله يرضخ لمطالبها ويلين لها بإذن الله تبارك وتعالى. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن ذلك مسألة الخروج، تستأذنه والله عز وجل يبارك لها في خروجها، ولا تخرج إلا لحاجة، أن المرأة ترتاح في بيتها وأسلم لها. قال: وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم. لا نتكلم عن حكم من أحكام التعدد، إذا كان متزوجا فعليه أن يسوي بين زوجاته، يعني يعدل بينهن في القسم، يكون ليلة عند هذه وليلة عند هذه. لا في وطئ وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب. أما الوطئ فيقوم بالواجب، ولكن قد يطأ إحداهما أكثر من الأخرى، فلا يجب عليه العدل في هذا، يعني هذا أمر يرجع إلى المحبة في القلوب والرغبة. كذلك الكسوة ونحو ذلك، ما دام أنه قام بالواجب واشترى لكل واحدة ما يلزم، لا مانع أن يزيد إحداهما، فيشتري هذه ثوب يصلح لها مثلا بخمسين دينار، والثانية يشتري لها ثوب بألف دينار، لا يلزم إذا اشترى لهذه بخمسمية هذه بخمسمية، ما يمكن هذا، هو قام بالواجب الحمد لله، لكن قد يزيد. وهذه ما شاء الله بيتها مفتوح، إحدى زوجتي والضيوف عندها، وهي لتقوم به وتعتني به، ويحصل منها أشياء كثيرة، فتحتاج إلى زيادة في النفقة، فما في مشكل، لا حال ما دام أنه قام بالواجب وأنفق على الأولى وأعطاها كفايتها، والثانية مثلا لو زادها أو زاد الأولى الأمر يرجع إليه. قال: وعماده الليل، يعني القسم بالليل، أما في النهار فله في النهار أن يزور الزوجة الأخرى، ليست ليلتها لكن يزورها، عنده مثلا أربع زوجات، الليلة لفلانة، الليلة لزوجته فلانة، زوجته زينب هذه ليلتها، وعنده فلانة وفلانة وفلانة. في النهار له أن يفعل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كان في النهار يمر على زوجاته ويجلس قليلا ويسأل من باب المؤانسة والملاطفة، لكن بدون اتيان، والثانية والثالثة حتى ينتهي للتي هي ليلتها فيبيت عندها، ما في حرج. يعني لو كان متزوج بأكثر من زوجة له أن يدخل على الزوجة الثانية في النهار ويسأل وش تريدون، قالوا نريد كذا، المكيف خربان، الأولاد يحتاجون، ما في مشكل. أما أن نقول لا، ما دام أن هذه ليلة فلانا ما تدخل البيت الثاني حجرا محجورا، مو صحيح هذا. طيب، قال وعماده الليل إلا في حارس ونحوه فالنهار، ومثله من يعمل في الجهات الأمنية يكون عمله في الليل، دوامه في الليل، وعنده زوجتان، إذن القسم يكون إيش؟ ليلة وليلة ولا نهار ونهار؟ نهار ونهار. قال وزوجة أمة على النصف من حرة، يعني إذا كان عنده زوجة حرة وزوجة أمة، الحرة يبيت عندها ليلتين والأمة ليلة، ومبعضة بالحساب. قال وإن أبت المبيت معه أو السفر، سافر معي، قالت لا ما أريد أن أسافر معك، أو سافرت في حاجتها، قالت أريد أن أسافر مع أهلي للنزهة لمدة شهر، سقط قسمها ونفقتها، ما يجب أن ينفق عليها؟ خلاص، تريد أن تسافر مع أهلك، أذنت لك في أمان الله. لما رجعت بعد شهر قالت إيه، ترى لي قسم شهر تعوضني عن 15 يوم من الشهر الماضي. لا، ليس لها حق ما دام ذهبت في حاجتها هي لا في حاجة الزوج. قال وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبا أقام عندها ثلاث ليالي ثم دار، يعني يبدأ القسم. والنشوز حرام، إيش النشوز؟ قال هو معصيتها إياه فيما يجب عليها، فمتى ظهرت أمارته وعظها، فإن صرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثا، فإن أصرت ضربها غير شديد، ضرب تأديب لا تعذيب، وليس له أن يضربها إلا بعد التدرج، يعظها ويهجرها، فإن أصرت ضربها. قال وله ضربها على ترك فرائض الله تبارك وتعالى. ولكن إذا كان هناك غير الضرب، يعني بعض السلف له كلام في هذا، كلام جميل وحسن، يعني يدل على فهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومراده في قوله مروا أولادكم بالصلاة واضربوهم عليها لسبع واضربوهم عليها لعشر، قال يرشيه قبل أن يضربه. شو معناه؟ قبل ما تضرب الولد وهو عمره عشر ولا صلى، تعطيه فلوس، هدية، واعده أن واضبت على الصلاة، في الغالب أنه يعني يستجيب لكلامك. فبعض الناس يفهم من هذا خلاص مباشرة بالعصا، لا. كذلك المرأة تأتي بالكلام الطيب والهدايا والعطايا وغير ذلك، أن تعرف المداخل الحسنة على المرأة قبل الضرب، فيكون الضرب آخر شيء. قال رحمه الله باب الخلع. الخلع فراق الزوج زوجته بعوض، بألفاظ مخصوصة، الطلاق بدون عوض هذا الأصل فيه، ولكن الخلع بعوض. يباح لسوء عشرة وبغضة وكبر وقلة دين، ويكره مع استقامة. يباح لسوء عشرة، عشرته سيئة وكرهته من أجل خلقه أو خلقه، وتخشى أن تقع في المحظور وألا تقيم حدود الله عز وجل، فما لها حل إلا أن تفارقه وتختلع، تطلب مخالعة، فتعيد له المهر مثلا، أو تتفق هي وإياه على مبلغ معين وتدفعه له وتخلص نفسها. فيباح لسوء عشرة وبغضة وكبر، يعني كبر مع ضعف، كبر مع ضعف. أما إذا كان كبير السن مثلا ونشيط، ما هو، لأن قد يكون شاب وضعيف البدن، يكون قد وقع في أمور معروفة تهد البدن من بعض الأشياء المحرمة فتضعف بدنه، أو قد يكون يعني نضو الخلقة. فمراده بكبر مع ضعف، قال وقل الدين، إذن يباح. ويكره مع استقامة، الحياة الزوجية مستقيمة فلماذا تطلب الخلع؟ وأحيانا المرأة تبادر وتطلب الخلع والفراق على أمر تافه. تقول أنا عندي فلوس الحمد لله. الفلوس ما تغني عن الزوج. المرأة إذا كانت ذات زوج لها مكانة ومنزلة عند الناس وعند قاربها في دين الله عز وجل، وإذا كانت مطلقة والله تندم شد الندم، خاصة أن قد يؤزها إلى طلب الطلاق صديقاتها، فتطلق وصديقاتها مع أزواجهن، مع أن زوجها أحسن من أزواج صديقاتها. لا تتجرأ المرأة على هذا، الأصل الصبر والنظر لمصالح النكاح. قال: وهو بلفظ خلع، يعني لا بد من التلفظ بالخلع. أما يقول نويت أني أخالعها وأخذ المال منها، لو أخذ المال منها وقال نويت أني أخالع، لا ما تكفي النية، لا بد أن يتلفظ بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة. وهو بلفظ خلع أو فسخ أو مفاداة، هذه الألفاظ الثلاثة هي صريح الخلع، هذه الألفاظ الصريحة للخلع. بهذه الألفاظ يكون فسخا، والفسخ غير الطلاق، فمعناه إذا تم الخلع وفسخ النكاح ثم رجعت إليه بعد ذلك بعقد جديد وهو ما سبق أن طلق، كم له من الطلاق؟ 3 طلقات، ما سقط من 3 شيء. قال: أو بلفظ طلاق أو نيته، يعني أي بلفظ خلع مع نية الطلاق، أو كنايته طلقة بائنة، يعني مع عوض، وإذا لم يكن عوض ما في فلوس فطلاق رجعي. قال: ولا يصح إلا بعوض، ويكره بأكثر مما أعطاها، والرجل يكون كريما. إذا كرهته المرأة وبذلت ما تيسر لا يشدد عليها، خلاص يا أخي، العوام يقولون اللي ما يبيني ما به، هي ما تريدك ألا بالقوة تعيش معك وهي تكرهك، خلاص الحمد لله يرزقك الله خير منها، يمكنها ما هي بكفول لك بعد، فلذلك يتساهل ولا يشدد عليها، لأنها أحيانا تكون محتاجة وتصل لحال تضطر للمخالعة، تجي أن تشد عليها وتحملها ديون ولا عندها، أحيانا ما عندها شيء، وقد تسجن بسبب هذه المبالغ المترتبة على الخلع، هذا يحصل في بعض البلدان، ما يصلح هذا يا أخي، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأيضا انظر إلى يعني إلى الحال الثاني، ربما أنها بعد ما يعني تفارقك قد تحن أنت وتحن هي، فما دام أنك أحسنت إليها هذا الإحسان وقلت يا فلانة أنا الأصل أنها المهر مثلا 10,000، قلت ما أبي إلا 1,000، تعرف لك هذا المعروف وهل هي يعرفونه، ولو أردت الرجوع مرة ثانية هي تقبل وهم يقبلون. قال: ويصح بدله ممن يصح تبرعه. من الذي يصح تبرعه؟ قال: هو الحر المكلف غير المحجور عليه، يصح بدله ممن يصح تبرعه، من زوجة وأجنبي، هي أرادت المخالعة وما عندها مال فأبوها بذل المال، يجوز ويصح. قال: وصح بمجهول، كان تخالعه على ما في جيبها من نقود، ومعدوم، كان تخالعه على حمل شجرتها هذه، لا بلا عوض ولا بمحرم كخمر ولا حيلة لإسقاط الطلاق. هو قال إن دخل رمضان فزوجته طالق بال3، فقبل ما يدخل رمضان خالعته، حيلة طلب منها وخالعته، فدخل رمضان وهي ليست زوجة الله، بعد رمضان عقد عليها من جديد وتخلص من تعليق الطلاق. لا يجوز الخلع حيلة، لا يجوز. قال: وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني 1,000 فأنت طارق، طرقت بعطيتي ولو تراخت. قال: إذا أعطيتني 1,000 فأنت طارق، فأعطته طلقت بعطيتي، يعني إذا أعطته ولو تراخت ولو كان بعد مدة. وإن قال تخلعني ب1,000 أو على 1,000 ففعل، يعني فعل مباشرة، لابد من الفورية هنا، أما المسألة المتقدمة لا تشترط الفورية. إن قالت اخلعني بألف، اخلعني بألف أو على ألف دينار، فتكلم وذكر أنه خلعها بانت واستحقها، استحق الألف، وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها. ابنته الصغيرة مزوجة، فليس له خلع زوجته، خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، من مال الصغيرة. مفهوم كلامه أنه يصح من ماله، أي من مال الأب، كما في الشرح الكبير، والله أعلم. قال: وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها، فوجدت أو لا ثم نكحها، فوجدت طلقت، وكذا عتق. قال لها: إن ذهبت إلى سوق المباركية فأنت طالق، تمام. ثم هو حصل بينه وبينها مشاكل أخرى وطلقها وذهبت إلى سوق المباركية مرات ومرات، ثم تزوجها هذا الزوج. بعد ما تزوجها وعقدوا، من الفرحة راحت تقضى وتشتري أغراض من سوق المباركية، إيش الحكم الشرعي؟ طلقت. قالوا: إن علق طلق عاصفة ثم أبانها، طلقها، فوجدت أو لا، يعني مثل مثالنا حال الطلاق، ثم نكحها فوجدت طلقت، وكذا عتق. قال رحمه الله: كتاب الطلاق. الطلاق هو حل قيد النكاح بإيقاع نهاية عدده أو بعضه بتطليق المرأة طلقة رجعية، يعني حل قيد النكاح كله أو بعضه. قال: يكره بلا حاجة، لأن الأصل استدامة الحياة الزوجية، ويباح لها للحاجة إذا كان محتاج كسوء خلق الزوجة ويتضرر بهذا فله أن يطلق، ويسن لتضررها بالوطئ. المراد بقول المصنف بالوطئ يعني بالنكاح، يعني تتضرر هي بدوام هذا النكاح مع ومعاشرة هذا الزوج بالوطء وغيره، يعني المقصود أنها تتضرر بدوام الزواج، فيسن الطلاق في هذه الحال. قال: وتركها صلاة وعفة ونحوهما، يسن أن يطلقها إذا تركت الصلاة، صلي وتترك يسن أن يطلقها، لكن قبل ذلك ينصحها ويعيضها، والغالب أنها تستجيب. لكن الكلام هنا عن امرأة عاصية متمردة عاتية ما فيها حيلة، إيش يعمل إلا الطلاق؟ قالوا: عفة، تركت العفة، فيسن طلاقه عنه، يعني الإمام أحمد يجب طلاقها إذا تركت العفة، اختاره ابن تيمية وصوبه صاحب الإنصاف. قال: ولا يصح أي الطلاق إلا من زوج ولو مميزا يعقله، ولو مميزا يعقله. طيب، من ذهب عقله هل يقع طلاقه؟ من ذهب عقله هل يقع طلاقه؟ إن كان قد ذهب عقله بعذر، وقد ذكر المصنف رحمه الله قال: من عذر بزوال عقله وضع له بنج لعملية أو أكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع، عذر بزوال عقله. لكن إذا لم يعذر كشارب الخمر وطلق، هل يقع الطلاق؟ المذهب أنه يقع الطلاق. ورواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يقع، اختاره الشيخ ابن تيمية وغيره واستظهره الزركشي، ونسبه ابن القيم رحمه الله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون خلاف بينهم، هكذا يقول. والمسألة كبيرة، لأنه يقع من السكران التطليق وغيره من الكلام، فلذلك قالوا: لا نضر المرأة بفعل هذا الزوج الآثم، تنبه عليه لكن لا يتعدى الضرر للزوجة. قال: ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله. الزوج يصح طلاقه ويصح أن يوكل صديقه في تطليق زوجته، أو أن يتوكل عن صديقه في ذلك. ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها، صح؟ نعم. وكل زوجته الأولى في تطليق زوجته الثانية، كتب لها وكالة شرعية، صح؟ يصح. طيب وكلها في تطليق نفسها، كان والله مسافر وهي تطلب، اتفق هو إياها، هو ما يريده وهي ما تريده، بس سيسافر لبعثة دراسة، قال طيب أنا بتضرر، الطلاق يحتاج إلى إجراءات، فكتب لها وكالة شرعية أن تطلق نفسها، فيصح. طيب إيش تقول؟ تقول أنا طالق، يعني هي طالق، لا، تقول طلقت نفسي، تترفض بهذا، تقول طلقت نفسي. طيب الآن سيذكر الطلاق السني الموافق للنصوص الشرعية والطلاق البدعي المخالف للنصوص الشرعية. قال هو السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه، إذن السنة أن يطلقها واحدة، طلقة واحدة في طهر لا في حيض، ولا يكون قد جامع في هذا الطهر. من أراد أن يطلق زوجته يتمهل، أنت الآن وطئتها في هذا الشهر، انتظر حتى تحيض ثم تطهر، إذا طهرت ما تأتيها في هذا الطهر تطلق. هذا الطلاق السني، طلقة واحدة في طهر ولم يحصل في هذا الطهر جماع. يتعلق بهذا مسائل كثيرة، من ضمنها أنه لو طلق أكثر من طلقة، إذا طلق ثلاث تطليقات وقع الثلاث، هذا المذهب وعليه الأئمة الأربعة جماهير أهل العلم، وعند الشيخ ابن تيمية رحمه الله، يقع من ثلاث مجموعة جمعها أو متفرقة قبل الرجعة طلقة واحدة. قال ابن المنذر، وهو مذهب أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمر بن دينار، وشنع بعض الناس على الشيخ ابن تيمية من أجل هذه المسألة، ولكن كثيرا من المحاكم في العالم الإسلامي الآن على رأي من؟ طلاق الثلاث عندهم واحدة، على رأي شخص ابن تيمية. قال في طهر يطلقها في طهر، قالوا إلا الطهر المتعقب لرجعة من طلاق في حيض، طلقها في حيض وهو طلق بدعي محرم، نقول له راجعها. طيب راجعها حد ثم طهرت، نقول لا، هذا الطهر المتعقب لرجعة الطلاق البدعي لا تطلق فيه حتى تحيض ثانية ثم تطهر وتطلقها بذاك الطهر الثاني. قال في طهر لم يجامع فيه، وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع. هذا الطلاق البدعي، أن يكون في حيض أو في طهر جامع فيه، فطلاق بدعي. قالوا إلا إن سالته الطلاق على عوض فبدعة لكن غير محرم، في طهر جمع فيه سألته الطلاق أو في حال الحيض فسألته الطلاق على عوض، لأن المنع قالوا لحقها، فمنع من الطلاق في حال الطهر لحقها، لكن هي التي طلبت الآن الطلاق وأسقطت حقها وبذلت العوض في هذا، فلا يحرم في هذه الحال. قالوا كذلك في النكاح الفاسد أيضا لا يحرم حال الحيض أو طهر جمع فيه، فالهون يطلق في النكاح الفاسد. النكاح الفاسد مثل إيش؟ نكاح بلا ولي. طيب فبدعة محرم ويقع، يعني الطلاق في الحيض يقع أو في الطهر يقع. من أهل العلم من يرى أن الطلاق في الحيض لا يقع، لكن هذا القول كما ذكر ابن المنذر رحمه الله في الأوسط وكذلك غيره، قال إن جماهير أهل العلم على وقوعه إذا طلقها في حال الحيض، قال إلا فئة من أهل البدع كذا، نسب هذا القول لبعض أهل البدع، قالوا لا يقع في حال الحيض. أنا ذكرت هذا لأن المسألة كبيرة، فمن يبحث هذه المسألة ويرجح عدم الوقوع في الحيض ينبغي أن يتأنى وأن ينظر في كلام أهل العلم، وما عليه اتفاق الأئمة الأربعة والجماهير، وإذا حكى ابن المنذر رحمه الله أنه لا يعلم من يقول بهذا القول إلا بعض أهل البدع. على كل حال المسألة كما سمعتم، قال لكن تسن رجعتها، يعني إذا طلقها الطلاق البدعي، ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها. إذا كانت المرأة حاملا فله أن يطلقها متى شاء، لأن عدتها بإيش؟ بوضع الحمل، أو صغيرة، لا سنة ولا بدعة له أن يطلق الصغيرة متى شاء، لأنها تعتد بثلاثة أشهر ما تحيض، أو آيسة، الياس عند الحنابلة إذا بلغت 50 وغير مدخول بها، تزوجها لكن ما دخل بها وهي الآن حائض، له أن يطلقها متى شاء. قال ويقع بصريحه مطلقا، يعني يقع الطلاق إذا تلفظ بصريحه. صريحه كما سيأتي لفظ الطلاق وما تصرف منه، فإذا تكلم بهذا وقال لزوجته هي طالق وقع الطلاق مطلقا، يعني جادا أو هازلا، قال كنت أمزح معها، يقع الطلاق. حكاه ابن المنذر إجماعا، انتبهوا، حكاه ابن المنذر إجماعا، يعني سمعت بعض الفقهاء يقول لا، لو كان هازلا ويمزح مع زوجته لا يقع الطلاق، يقع، حكاه ابن المنذر إجماع أهل العلم أو كالإجماع كما يقول. وقال لو فتح هذا الباب للناس لتعطلت الأحكام، المرأة أتت بشاهدين على زوجها أنه طلقها عند القاضي، لما جاء الزوج قال نعم بس كنت أمزح، تتعطل الأحكام بهذا. ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية، إذا قال لها الحقي بأهلك، تمام، أو قال الذي بيني وبينك انتهى، وهذا يحتمل الحب ويحتمل الزواج ولا لا، فلا بد أن ينوي، إذا نوى بهذا الطلاق وقع الطلاق، قال لا والله نويت أن انتهت العلاقة، يعني علاقة المودة والمحبة الزائدة وغير ذلك، لكن الزواج باقي. وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه غير أمر ومطلقة، غير أمر ومضارع ومطلقة بكسر اللام، غير أمر قال لها أطلقي، مضارع قال تطلقين، مطلقة، فلا يقع بهذا. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي وما حل الله علي حرام فهو ظهار ولو نوى طلاقا، إن هذه الألفاظ صريحة في الظهار. وإن قال كالميتة، يعني أنت كالميتة أو الدم، وقع ما نواه، يعني ما نواه من طلاق أو ظهار أو يمين، ومع عدم نية، كما عندي نية فظهار. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما، قال حلفت بالطلاق وهو كاذب ما حلف، قال خلاص وقع الطلاق، قال لا أنا والله أني كاذب يوم قلت حلفت بالطلاق أنا ما حلفت، فيدين، يعني بينه وبين الله عز وجل، مدام بينه وبين الله زوجته باقية، لكن حكما يلزمه، كيف حكما؟ لو رفعت الزوجة للقاضي ثم جاء عند القاضي قال أنا كنت كاذب، لما قلت ما يقبل عند القاضي، القاضي يلزمه بالطلاق. انتبهوا لمسألة دين وحكما ستتكرر. قال ويملك حر ومبعض ثلاثة تطليقات وعبد اثنتين، الحر له أن يطلق زوجته ثلاث مرات والعبد ثنتين، ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات، قال طلقتها ثلاثة تطليقات إلا ثنتين، كم يقع عليها؟ طلقتها ثلاثة تطليقات إلا ثنتين، كم يقع؟ واحدة، يعني استثني النصف فأقل، لو قال طلقتها أربعة تطليقات إلا ثنتين، ثنتان، لو قال طلقتها ثلاثة تطليقات إلا ثنتين، الاستثناء لابد أن يكون للنصف أقل، لو استثنى أكثر من النصف ما ينفعه الاستثناء ويقع ما تلفظ به في المسألة هذه، يقع كم؟ ثلاث. ولهذا قال ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات. مطلقات قال طلقت زوجاتي إلا فلانة، يصح هذا، وشريط تلفظ، يعني إذا قال طلقتها ثلاثا إلا واحدة إلا ثنتين، هذا في عدد الطلاق. أما المطلقات فتكفي النية. لو قال زوجاته مطلقات ونوى في نفسه إلا سعاد فينفعه هذا، واضح؟ فتكفي النية إذا استثنى من المطلقات لا من الطلقات. ويشترط أيضا مع التلفظ أن يقول إلا فلانة أو إلا طلقتين، واتصال معتاد. أما لو قال طلقتها ثلاثا ثم سكت ثم بعدين قال إلا ثنتين ما يصلح، ونيته قبل تمام مستثنى منه. إذا قال طلقتها ثلاثا قبل ما يكمل ثلاثا في نيته إلا ثنتين، ويصح بقلب من مطلقات إلا طلقات، تقدم الكلام على هذا. وأنت طالق، يعني إذا قال وأنت طالق قبل موتي تطلق في الحال، لأن يعني كل ما قبل موته يصدق عليه قوله قبل موتي وبعده، يعني إذا قال أنت طالق وبعده أو معه يعني بعد موتي أنت طالق لا تطلق، لأنه بمجرد موته تبين منه، فلا نوقع عليها الطلاق بعد البينونة، فلا يقع عليها طلاق. قال وفي هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال، قال أنت طالق في هذا الشهر في هذا اليوم في هذه السنة تطلق في الحال، لأن الوقت الذي تكلم فيه يصدق عليه كونه في ذلك الشهر أو اليوم أو السنة. فإن قال أردت آخر الكل قبل حكما، لأن آخر هذه الأوقات وأوسطها منها كأولها، فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه، مقبول أن اللفظ يحتمل هذا. وغدا يعني أنت طالق غدا أو يوم السبت ونحوه تطلق بأوله، قال هي طالق يوم السبت، من أول يوم السبت تطلق ما هو من آخره. فلو قال أردت الآخر آخر يوم السبت لم يقبل. وإذا مضت سنة، يعني إذا قال أنت طالق إذا مضت سنة، وإذا مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضي 12 شهرا، لأنه قال سنة سنة 12 شهرا. وإن قال السنة يعني أنت طالق إذا مضت السنة، فبانسلاخ ذي الحجة، لأنه يقصد السنة التي نحن فيها. فصل في تعليق الطلاق. ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد، إذا قال إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق لا تطلق إلا إذا ذهبت إلى السوق، فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما. لو قال زوجته طالق ثم لما أحضره عند القاضي قال أنا قصدي إن ذهبت إلى السوق، بس أنت ما تكلمت بهذا، ما قلت إن ذهبت إلى السوق، ما علقته، فالقاضي يوقع عليه الطلاق. قال ولا يصح أي التعليق إلا من زوج، فمعنى أن الوكيل لا يعلق الطلاق، هو وكيل في الطلاق لا في تعليق الطلاق. ولا يصح إلا من زوج بصريح وكناية مع قصد، ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت. لو قال زوجته طالق سبحان الله سبحان الله إن ذهبت إلى السوق ما يصلح هذا. لو قال زوجته طالق ثم التفت في ناظر قال إن ذهبت إلى السوق ما يصلح. لكن لو قطعه بسؤال، لو قال زوجته طالق ويكح ثم قال إن ذهبت إلى السوق، يكون هذا اتصال معتاد لا بأس، لا كلام منتظم. أيضا لو قطعه بكلام منتظم أو وصله بكلام منتظم، لو قال أنت طالق يا زانية إن قمت، يا زانية إن قمت جملة معترضة تمام، لكن كلام منتظم ويناسب السياق، وبعضهم قال يناسب الحال لأن فيه يعني كلام أو السب هذا والشتم أو الوقيعة فيها تناسب موضوع الطلاق، فقال ينفعه التعليق ولا يضره ما أدخله من كلام. وأدوات الشرط نحو إن ذهبت إلى السوق، متى ذهبت إلى السوق، إذا، وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي ونحوه تطلق. إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، لأنه تكلم الآن، أو تنحي ونحوه تطلق. لكن لو قال وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، الآن علقها ببدأتي بالكلام، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر. من اللي بدأ بالكلام الآن؟ قال هو إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، سكت الآن خلاص. فجاءت هي وقالت له، تكلمت معه، من اللي بدأ بالكلام؟ هي. فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه ولا تطلق وتبقى يمينها. قال وإن خرجت، يعني إن علق الطلاق، قال إن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق. ثم أذن لها فخرجت، ثم خرجت بغير إذن أو أذن لها ولم تعلم طلقت. انتبهوا لهذه المسألة. قال إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، إن ذهبت إلى السوق بغير إذني، نعم إن ذهبت إلى السوق بغير إذني فأنت طالق. فجاءت استأذنته اليوم أذن له وذهبت لا تطلق. ثم خرجت بغير إذنه، هو أذن لها في ذلك اليوم لكن بعد ذلك خرجت بغير إذنه فتطلق. طيب، هو أذن لها في يوم الجمعة، يعرف أن يوم إجازة، فقال إني أذنت لها بالخروج، لكن هي ما تعلم أنه أذن لها فخرجت فتطلق، لأنه يعني قال لها من قبل إن خرجت بغير إذني، وهي خرجت بغير أن تعلم أنه أذن لها، لأن الإذن أن تعلم أنه أذن لها، هذا معنى الإذن. قال وإن علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها، يعني فورا أو متراخيا مع التلفظ النية. كيف؟ قالت لا طلقني، قال إن شئت فأنت طالق، فقال قد شئت فتطلق إذا تلفظت بالمشيئة غير مكرهة. قال أو بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك. لو قال أنت طالق إن شاء فلان وفلان، فشاء شاء أحدهما ثم تأخر الآخر وشاء، يصح وتطلق بمشيئتهما لا أحدهما. قال وإن علقه على مشيئة الله تطلق في الحال، إذا قال أنت طالق إن شاء الله فتطلق في الحال، لأنه لا سبيل إلى معرفة مشيئته جل وعلا، علقه على أمر لا نعلم بما قدره الله عز وجل، فكأنه علقه على شيء من المستحيلات. قال وكذا عتق. طبعا هذه المسائل أذكر من الشيخ عبد العزيز آل الشيخ سماحة المفتي في الديار السعودية، درسنا في كل الشريعة، فقال إن هذه المسائل موجودة في كتاب الطلاق وهي كثيرة عند الفقهاء، إن فعلت كذا، إن طرت فأنت طالق، إن قال هذا بعض الناس قد يستنكره، ولكنه موجود عند السلف كما في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما، ويقع عند الناس. لو كنت قاضيا لعلمت أن بعض الناس يعلق الطلاق على أمور مستحيلة، قال إن خرج المسيح الدجال فأنت طالق مع الغضب، قاله ها، فيقع الناس يعني يتكلمون بكلام ويقول له أنت طالق طلقة قدر الدنيا، أنت طالق على جميع المذاهب، ها وش كم طلقة تطلق؟ فلذلك الفقهاء تكلموا على هذا. قال وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده لم تطلق، لأنه حلف أنه ما يدخل بجسده كله، أما لو أدخل يده ما أدخل جسده كله، أو دخل طاق الباب، طاق الباب المنحني عند الباب القوس هذا ما دخل البيت، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، هو قال ما ألبس ثوب من غزلها يكون من غزلها كاملا، لكن هذا ليس من غزلها كاملا، غزلته هي وغيرها فلا تطلق. إذن انظر كيف أن الفقهاء يراعون الألفاظ التي يتكلم بها. أو لا يشرب هذا ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحلف، قال حلف أو قال إن شربت ماء هذا الإناء فهي طالق، فشرب نصف ماء هذا الإناء أو الكأس ما تطلق لأنه لم يشربه كله، هذا مفهوم كلامه. ولا يفعلن شيئا لا يبر إلا بفعله كله ما لم يكن له نية، حلف إن لم يأكل هذه الدجاجة فإنها طالق، فلا بد أن يأكلها كلها وإلا تطلق. لو قال إن أكلت هذه الدجاجة فزوجتي طالق فأكل نصفها هل تطلق؟ لا، لأنه لم يأكل الدجاجة كلها ما لم يكن له نية. وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق، دخل الدار وهو ناسي فيحنث في الطلاق والعتاق. وينفع غير ظالم من تعاون بيمينه، حلفوه وهم ظلمة، احلف قل علي الطلاق إني ما فعلت كذا وكذا، علي الطلاق إن فلان أخوي، فحلف متأول هو مظلوم، قال علي الطلاق إن فلان أخوي، يقصد أخوي في الإسلام، فينفعه التأول. ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه، وشكيت ما أدري أنا طلقتها ولا لا، لا يقع الطلاق. وكذلك شك في التعليق، قال شكيت هل أنا علقت قلت إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، شاك، إذن لا يقع الطلاق. أو في عدده رجع إلى اليقين، يقول شاك طلقتها ثنتين ولا ثلاث، اليقين ثنتان. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق، طلقت زوجته، مرت امرأة في السوق وظنها زوجته فقال أنت طالق فتطلق، لأنه قصد طلاق زوجته لا عكسها. إيش عكسها؟ لو مرت امرأته فظنها أجنبية، يحسبها أم الجيران فقال أنت طالق ويقصد أم الجيران، فهل يقع على كلام المصنف؟ لا يقع، لأنه لم يقصد طلاق زوجته. والمذهب يقع، لأنه واجه زوجته بالطلاق كما في المنتهى. قال ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يزله شيء. الحمد لله. فصل في الرجعة. لا ما يرجع خلاص، إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق. التعليق باقي إلا إن قال إن ذهبت إلى أهلك في حال هذه المشكلة حتى تنتهي المشكلة، تكلم يتكلم هو وعلق، يقيد بقيود تنفعه دروس الفقه. إيش فائدتها؟ حتى إذا تكلم الإنسان يقيد. الآن الواحد بعد هذا الدرس يقول إن ذهبت إلى أهلك حال هذه المشكلة فأنت طالق، إن ذهبت إلى أهلك ولم آذن لك فأنت طالق، إن ذهبت إلى أهلك في غير حاجة في غير ضرورة، في يقيد القيود هذه اللي تفتح لها الباب. والأحسن ألا يقيد وألا يعلق الطلاق. طيب قال فصل في الرجعة. وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث أو عبد واحدة، العبد ما له إلا طلقة واحدة فيراجع، لو طلقها ثنتين ما لها رجعة، لكن الحر إذا طلق الأولى لها رجعة، الثانية لها رجعة، الثالثة ما لها رجعة. أو عبد واحد لا عوض فيهما، لأنه لو طلقها طلقة واحدة بعوض ليس له حق الرجعة، فله يعني إذا طلقها طلقة الأولى أو الثانية طلق الرجعة فله، ولوليه مجنون رجعتها في عدتها مطلقا، يعني ولو كانت ساخطة يقول راجعتها ترجع له بالكلام. وسن لها إشهاد فيشهد على الرجعة، وتحصل أي الرجعة بوطئها مطلقا، يعني سواء قصد الرجعة أو لا، نوى الرجوع أو لا. ولذلك نقول للمرأة إذا طلقها زوجها الطلقة الأولى أو الثانية أنت في عصمته إلى الآن، ما يحصل الانفصال التام والبينونة وذهاب عقد الزوجية إلا بعد انتهاء العدة، فامكثي في بيتك. والله عز وجل قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فنهاها عن خروج من بيت مطلقها الطلقة الأولى والثانية، تجلس في البيت عنده وتتزين تتجمل له تتودد، تقول ربما واطئها، إذا واطئها فهذا الوطئ عند الفقهاء رجعة ولو لم ينوي الرجوع. والرجعية زوجة في غير قسم، فيقسم لزوجاته إلا المطلقة طلقة رجعية. وتصح أي الرجعة بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل. عدة المطلقة ثلاث حيضات، حاضة الحيضة الثالثة وطهرت منها يعني انقطع الحيض لكنها لم تغتسل، انتبهوا لهذا الحكم. ورد عن السلف رضي الله عنهم أن له حق الرجعة ما لم تغتسل حتى لو تأخرت يوم يومين على ظهر كلام الفقهائنا. انتبهوا، اتصلت عليه بعد ما انتهت من الحيضة الثالثة وطهرت انقطع الدم ورأت القصة البيضاء خلاص، اتصلت عليه قالت الله خلصني منك يا فلان، الله لا يعيدك ولا يرجعك، فكني الله منك. قال ايش؟ قالت طهرت من الحيضة الثالثة. قال اغتسلتي؟ قالت لا. قال راجعتك فترجع. انتبهوا وانتبهنا. طيب، قال وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها، يعني طلقها تطليقة وانفصل عنها، بعد سنوات تزوجها مرة ثانية بعقد جديد محسوب عليه الطلقة السابقة، حتى لو تزوجت بزوج آخر ورجعت الأول محسوب عليه الطلقة السابقة. ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن، قبل، مستأمن على هذا، لا في شهر بحيض إلا ببينة. لو قالت خلال شهر أتاني الحيض ثلاث مرات، لابد أن تأتي ببينة على هذا لأنه قليل ونادر. وإن طلق حر ثلاثا أو عبد اثنتين لم تحل له حتى يطاها زوج غيره في قبر بنكاح صحيح مع انتشار، ويكفي تغييب وحشفه. تقدم الكلام على هذا في نكاح التحليل. ولو لم ينزل أو يبلغ عشرا، لا في حيض، يعني لا تحل الأول إذا وطئها الثاني في حيض، يعني في حال تحرم فيه المرأة أو الزوجة لحق الله عز وجل في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة. قال فصل في الإيلاء. والإيلاء حرام. إيش الإيلاء؟ قال هو حلف زوج عاقل، يعني ولو مميزا، حلف زوج عاقل يمكنه الوطئ. من الذي يمكنه الوطئ؟ ابن عشر، لا عنين ولا مجبوب جبا كاملا. حلف زوج عاقل يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته. أما لو حلف بالنذر أو الطلاق فليس بإله. يحلف على ماذا؟ قال على ترك وطء زوجته الممكن. أما لو كانت الزوجة رتقة لا يمكن وطؤها فليس ثم إله. طيب، قال في قبر أبدا، يعني يحلف أن لا يطأها أبدا، يقول لا أطأها أبدا. أو مطلقا، قال والله لا أطأها. أو فوق أربعة أشهر، قال والله لا أطأها ستة أشهر. فهذا هو الإيلاء للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا. قال فمتى مضى أربعة أشهر من يمينه، يعني حساب الأربعة أشهر من يمينه لا من الترافع عند القاضي، ولم يجامع فيها بلا عذر أمر به، القاضي يبره أن يفي، يعني يرجع إلى جماع زوجته، فإن أبى أمر بالطلاق. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق، وإن عزموا الطلاق فإن أبى أمر بالطلاق. فإن امتنع قال ما أطلق، الحمد لله، طلق عليه الحاكم القاضي، ويجب بوطئه كفارة يمين. أمر سهل، لكن بعض الناس يعاند ويريد أن يؤذي المرأة. ولهذا قال المصنف رحمه الله وتارك الوطئ ضرارا بلا عذر كمول. هذا عنده كيد ومكر، ما حلف ولكنه ترك وطئها إضرارا بها، وما عنده عذر، له مريض ولا شيء، يريد الإضرار بها. نعامله معاملة المولي، من حين ما ترك الوطئ مضت أربعة أشهر القاضي يلزمه إما أن يرجع إلى وطئ امرأته وإلا يطلق أو يطلق عليه القاضي. قال فصل في الظهار. والظهار محرم، وهو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها أو برجل مطلقا، يعني قريب أو أجنبي. شبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه، والظهار مذكور في كتاب الله عز وجل، الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحروا رقبة، وجعله الله عز وجل منكرا من القول وزورا، فهو محرم. يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه، قال أنت علي كظهر أمي كيد أمي. لكن لو قال أنت كأمي، يقصد في العناية والكرامة وغيره، ما في شيء. العوام يقولون يا يمه روحي ابعدي عنتك، يعني يقول لزوجته، لا يقصد الظهار، إنما يقصد يعني في الإكرام وكف الأذى. وهو يشبه زوجته أو بعضها بما تحرم عليه أو بعضها أو برجل مطلقا، أو شبهها بعضو رجل لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها، لأن الشعر والسن ونحو ذلك في حكم المنفصل. لو قال أنت كشعر أمي ما تطلق أو لا يكون ظهارا. وإذا قالته لزوجها، هذه ما شاء الله هي اللي ظاهرت من زوجها، وإن قالته لزوجها فليس بظهار. قالت له أنت علي كظهر أبي، ينخاف منها. قال فليس بظهار، وعليها كفارته بوطئها مطاوعة. طبعا يلزمها أن تمكنه من وطئها زوجها، فتلزمها الكفارة صيام شهرين إلى آخره. الشيخ عثيمين يقول لا يلزمها، لأن الظهار ليس بصحيح. قال ويصح ممن يصح طلاقه، ويحرم عليهما وطء ودواعيه قبل كفارته. إذا ظهر من زوجته فليس له أن يطاها، لأن الله عز وجل قال من قبل أن يتماسى لابد من الكفارة ثم يطا بعد الكفارة الوطء ودواعيه. طيب متى تستقل الكفارة بالوطء؟ فمعنى لو ظهر من زوجته ثم طلقها ولم يطا ليس عليه كفارة. قال في بيان الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. ويكفر كافر بمال، يعني بالعتق والإطعام، ما يكفر بالصوم لا يقبل منه، وعبد بالصوم لأن العبد لا مال له فلا يمكن أن يعتق أو يطعم. وشرط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق إسلام، وسلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا، ولا يجزئ التكفير إلا بما يجزئ فطرة، ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان. طبعا ولا بد من تمليك المساكين هذا الطعام، فلا يجزي أن يغديهم ويعشيهم، ولا يجزي أيضا إخراج القيمة. فصل في اللعان وما يلحق من النسب. هل اللعان مذكور في كتاب الله عز وجل؟ ها؟ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنه العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. ويجوز اللعان بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد. إذا لم يلاعن أقمنا عليه حد القذف أو التعزير على حسب التفصيل الذي يذكره الفقهاء، حتى ولو اتهمها أو قذفها بالزنا قبل الدخول فيلاعن أو الحد. إذا اللعان هو شهادات مؤكدة بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن من زوج وغضب من زوجة. طيب قال لإسقاط الحد، لو أن الزوجة نكرت ولم تلاعن هل نقيم عليها حد الزنا ونرجمها إذا بعد الإحصان؟ لا، لأنها لو اعترفت ورجعت عن اعترافها بالزنا ما رجمناها، فكيف إذا نكرت عن الملاعنة؟ قال فمن قذف زوجته لفظا وكذبته فله لعانها بأن يقول 4 أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا. قالوا ويشير إليها إن كانت حاضرة أو يسميها. وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول هي 4 أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا. وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم أي اللعان سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة، حتى ولو أكذب نفسه قال كان بيننا مشاكل وبيني وبين أهلها وأردت أني أضرهم وأفشلهم عند الناس وأنا كاذب، لا ترجع إليه أبدا، وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه. إذا قال هي زنت والولد ليس بولدي ونفاه عند الملاعنة بشروط فينتفي ولا يصير ولده. ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها بعد ما تزوجها ومضى 6 أشهر وقد دخل بها في أول يوم وأتت بولد، هو ولده بعد 6 أشهر لأنه يعيش بعد 6 أشهر، أو لدون 4 سنين منذ أبانها بعد ما طلقها ب2-3 سنين جاءت بولد. الفقهاء قديما يقولون قد وجد هذا في الواقع، ونرجع للأطباء في زمننا أيضا. ولو ابن 10 لحقه نسبه، حتى لو أنه ابن 10 ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه، فنثبت الحكم مراعاة للحوق النسب، والحكم الآخر الذي هو البلوغ نتوقف فيه أو نمنعه. ومن اعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت بدون نصف سنة لحقه. أعتق أو باع من أقر بوطئها أمته فولدت بدون نصف سنة بعد البيع لحقه، يعني هذا ولده دون نصف سنة، ليس من المالك الجديد، والبيع باطل. كم مضى من الوقت بعد العشاء؟ ساعة وأزيد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عندنا أسئلة، عندنا أسئلة وجائزة. سؤال أول، جائزتان فقط. السؤال الأول، ما الطلاق السني؟ له شروط. ما الطلاق السني اللي ما أخذ جائزة من قبل يا جماعة؟ ها الأخ اللي أيوة. يعني أن يكون في طهر. إيه صح، لا أن يقع في طهر. وكم طلقة يطلقها؟ لا أنا ما أتكلم عن الطلاق المحرم، الطلاق الحلال السني وشه أن يطلقها؟ أي طهر لم يجامع فيه. كم طلقة؟ ثلاث ولا واحدة؟ واحدة. تفضل، جزاك الله خير. طيب عندنا الله يحفظكم مسألة، وإياك الله يسعدك. ها ايش؟ نسختين هي والله انا انتبه. طيب والله انسى. طيب ايش المراد بالخلع؟ ايش المراد بالخلع؟ خد جائزة قبل. ها نفسها بعوض، بدون عوض يصح؟ لا لا لازم، لا بد من عوض. تفضل، هذه نسخة. طيب عندنا مسألة يعني ذكرها الحنابلة رحمة الله عليهم وقلنا أن فيها رأي ثاني. كم يلزم الزوج أن يبيت عند زوجته؟ كم؟ ها يوم واحد؟ يوم واحد من كم؟ من السنة كلها؟ يوم من كل أربع. ليش قالوا يوم من كل أربع أيام؟ إيه إيه، لو كان عنده أربع زوجات ما له حق إلا فيه. طيب والقول الثاني؟ القول الثاني، أنت الآن تشوف الناس مع زوجاتهم يجيها كل ليلة من كل أربع، أنا يبيت عندها بما تحصل به المعاش المعروف وزوال الوحشة. تفضل، نسخة واحدة. طيب هل للرجل إذا اشترى لزوجته ثوبا أن يشتري لزوجته الثانية ثوبا مثله؟ شوف كل واحدة أعطاها ما يكفيها من الثياب، لكن يوم من الأيام يبي يشتري لواحدة ثوب، هل كل ما اشترى لواحدة ثوب يشتري الثانية؟ وكثير من المتزوجين المعددين يظن إذا اشترى هذه هل الإناء الثانية إناء مثله. وأذكر حادثة وقعت في حملة حج، أنا زرتهم حملة حج، أحد الإخوة هو صاحب الحملة ومتزوج بزوجة ثانية والأولى ما تدري. تمام، اسمعوا عشان تعرف أن أحيانا واحد، وأخذ الزوجة الثانية معه في الحملة، هو صاحب الحملة في مخيم النساء، زوجته الأولى معه والثانية المختفية معهم مع النساء. فلاحظت زوجة الأولى أن كل ما هدها شيء شوف مع واحدة ثانية نفس الشيء، نفس القماش. كيف؟ حتى هو والله ذكي ما شاء الله عليه. فراحت سألت من أنت؟ قالت أنا فلانة. طيب أنت جاية مع مين؟ قال جاية مع محرمي. من هو محرمك؟ قالت معي محرم. قال محققت معها حتى قررتها أنها زوجة زوجها. لذلك انتبه، ما يجب عليك يا أخوي، أنا عاد جاوبت الآن. طيب آخر سؤال، آخر سؤال وشو؟ إيش أصعب مسألة؟ يعني أو المسألة التي ممكن يحصل بسببها فوضى في الحياة الزوجية وبعض الناس يتكلموا فيها؟ نعم، في أمور العشرة أو في أمور أنت لحظة، في أمور الأحكام المتعلقة بإيش؟ أيوة وغيرها، الواجبات، الواجبات والحقوق، هذه التي يقع فيها الخصومة. وذكرنا الرد من الرجال على النساء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.